سري والجاري صلي على نور العيان والخير والفخر نبينا عظيم الشان بالسري والجاري صلي على نور العيان والخير والفخر نبينا عظيم الشان والقدر يا حبيبا إلى الله والشافي عند الله يا حبيبا إلى الله والشافي عند الله يا أبا الثرى رحمة